قال رحمه الله قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية فيها توبيخ وتقريع للمنافقين الذين تركوا التحاكم لسيد المرسلين للنبي عليه الصلاة والتسليم ورضوا بالتحاكم إلى الطاغوت وإلى غير شرع الله جل وعلا. فأبان الله سبحانه وتعالى أنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلماذا لا يطيعه هؤلاء المنافقون؟ وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته، والواجب هو طاعة رب العالمين وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أرسله لشيء من الأشياء، وهذا استثناء مفرغ، وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا ليطاع بإذن الله. هذه الحكمة والعلة في إرسال الرسل طاعتهم فيما أمروا وطاعتهم فيما نهوا، فالطاعة فيما أمروا بالامتثال، والطاعة فيما نهوا عنه بالترك والاجتناب، والطاعة أيضا كذلك فيما أخبروا بالتصديق. فهذا واجب الناس تجاه الرسل، لأن الله أرسلهم لهذا، طاعتهم فيما أمروا وطاعتهم فيما نهوا وطاعتهم فيما أخبروا. فالطاعة في الأوامر بالامتثال، والطاعة في النواهي بالترك والاجتناب، والطاعة في الأخبار بالتصديق. فهؤلاء المنافقون ما حققوا مراد رب العالمين سبحانه وتعالى في إرسال الرسل، فالله أرسلهم للطاعة بإذن الله، قيل بعلمه وقيل بأمره وقيل بتوفيقه. ومحتمل أن الإذن هنا إذن كوني، ومحتمل أنه إذن شرعي إلا يطاع بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا يطاع بتوفيقه بعلمه، وهو محتمل. ومن الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالإذن إذنان، إذن شرعي وإذن كوني. فمن الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الكوني لا الشرعي، فإن الله لم يأذن بهذا، ولكن كونا المقصود به. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الكوني. وأما الشرعي ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي، فالله أذن لكم شرعا أنكم تقطعوا تتركوا هذه النخل التي لأولئك اليهود، فالله أذن لكم في هذا إذنا شرعيا، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فهذا إذن شرعي. الحاصل من هذه الآية فيها تقريع وتوبيخ لمن ترك طاعة رسول الله وتحاكم إلى الطواغيت وعزف عن الخير إلى الشر، والعياذ بالله. والله ما أرسلهم إلا لطاعتهم. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بترك طاعتك، وكذلك أيضا بالتحاكم إلى الطواغيت وبالصد عنك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بمثل هذه الأمور، بالتحاكم إلى الطواغيت وبترك طاعتك وبالصد عنك، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن ما هم موفقين، المنافقون غير موفقين، وإلا لو فعلوا معصية فالله غفور رحيم سبحانه وتعالى وتواب جل وعلا، ويدعو العباد إلى التوبة ويفرح بتوبة التائبين. لكن كثير من هؤلاء غير موفقين، الذين قد تمكن النفاق الاعتقادي من قلوبهم ما هم موفق، وإلا باب التوبة مفتوحة لا يحجبه أحد يستطيع عن العباد حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يأتي وحتى يغرغر العبد، فهو في فسحة في باب التوبة ولا يغلق عنه أبدا إلى يوم القيامة وهو في هذا الأمر العظيم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته أن جعل بابا للتوبة. فهؤلاء المنافقون يا محمد، هؤلاء المنافقون يا محمد، لو أنهم إذ فعلوا هذه المعاصي التي تقدم ذكرها جاءوك فاستغفروا الله وتابوا من هذه المعاصي وهذه الذنوب، واستغفر لهم الرسول وهذا التفات فيه، واستغفرت لهم الأصل، ولكن التفت من الخطاب كما تقدم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فقال فاستغفروا الله، والسياق واستغفرت لهم، لكنه حصل التفات من الكلام من خطاب جاءوك إلى غيبة واستغفر لهم الرسول بيانا لجلالته ومنزلته عليه الصلاة والسلام، وهذا من أغراض الالتفات. وهذا الحكم جاءوك فاستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول، فإتيان الرسول لذاته عليه الصلاة والسلام إنما يكون في حياته، وأما بعد بعد موته فلا يجوز أن يأتي أحد إلى قبره فيقول استغفر لي يا رسول الله، فهذه ذريعة للشرك والعياذ بالله، وهذه أمور محدثة ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا فاستغفر لهم الرسول وجاءوك، جاءوك أي في حياتك، فلو أنهم جاءوك في حياتك يا محمد وطلبوا منك الاستغفار والشفاعة لهم عند ربك لنفعهم هذا، وجدوا الله توابا رحيما. فلا يجوز لأحد بعد موته عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى قبره وضريحه ويقول يا رسول الله استغفر لي، لأن الله قال جاءوك فاستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا دعاء ميت، وهذا خطير جدا على العبد، ولا يعلم عن أحد من السلف ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى قبره ويقول استغفر لي يا رسول الله، لأن الله يقول جاءوك، لا يعلم عن أحد. ونحن مأمورون بالاقتداء بهم، مأمورون باقتفاء أثرهم، مأمورون بسلوك سبيلهم كما تقدمت الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يستدل بهذه الآية كما يصنع أرباب التصوف، يستدلون بهذه الآية على جواز الإتيان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار منه أنه يستغفر لنا، وتجدهم ربما عند القبر هناك استغفر لي يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، إلى آخر ذلك، وهذا كله بعد موته لا يجوز. وإنما هذا يجوز في حياته، أن يأتي الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلب منه الاستغفار، وهو من باب الدعاء، طلب الدعاء من الصالحين جائز، ولا سيما من الأنبياء، ولا سيما من الأنبياء. وأما من دونهم فمن حيث الجواز يجوز، لكن لا يكثر منه الشخص، لا يكثر منه الشخص، فيستغفر لنفسه ويطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولكن لا مانع أحيانا أن يقول الشخص لبعض الصلحاء ادعوا الله لي، فإن رسول الله أرشد عمر رضي الله تعالى عنه أن يطلب، أو أرشد الأمة أن تطلب الاستغفار ممن أدرك أويس القرني، أن يطلب منه أن يستغفر له، فهو رجل صالح بار بأمه رضوان الله تعالى عليه، من خير الأتباع خير التابعين. لكن هذا ما ينبغي الإكثار منه، استغفر لي ادعو لي يا أخي، الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت تدخل تحت هذا الضمير، ادعوني أستجب لكم، مأمور بدعاء الله وهو من أجل العبادات، فلا تفوت على نفسك هذه الطاعة بقولك ادعو لي ادعو لي. فالدعاء هو العبادة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت بعيد من هذا، ادعو لي ادعو لي، وهي عبادة عظيمة جدا، ادعو لنفسك، فالله أمرك سبحانه وتعالى بالدعاء لنفسك. فالصوفية لا زالوا على هذا الأمر، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إلى قبره فيقولون استغفر لنا يا رسول الله، لأن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن لا بأس أن يأتي الشخص إلى قبره وإلى ضريحه بعد موته ويقول استغفر لي يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، وهذا كله حرام لا يجوز، لأن عمل السلف لم يجري عليه. وأفهم الناس للكتاب والسنة ولتأويل كلام الله سبحانه وتعالى السلف رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعلم عن أحد بعد موته عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى قبره ويقول استغفر لي لأن الله قال جاءوك، لا يعلم عن أحد من السلف من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي في رده على السبكي. وإنما هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويطلبون أن يستغفر لهم ويشفع لهم عند ربهم. ثم أبان سبحانه ثمرة ذلك، وهذا في حث على التوبة، وأن الشخص مهما بلغت ذنوبه فلا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيستغفر ربه جل وعلا ويتوب إلى الله سبحانه. فإن الله يقول لوجدوا الله توابا رحيما، كثير التوبة وكثير الرحمة للعباد. فتواب صيغة مبالغة، ورحيم صيغة مبالغة تفيد الكثرة، تفيد الكثرة في هذا الفعل. لوجدوا الله توابا رحيما سبحانه، وما أكثر من يتوب عليهم جل وعلا، وما أكثر ما يصدر منه هذا الفعل سبحانه، فهو من صفاته الجليلة العظيمة التوبة والرحمة بالعباد، وسعت رحمته كل شيء جل وعلا، وهو رحيم وما أعظم رحمته. وهكذا تواب كثير التوبة، وهكذا أيضا كثير التوبة لعباده وكثير الفعل وهو التوبة للعباد. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية. فعندما نسأله عن الإعراب وما أرسلنا من رسول، ما إعراب من رسول، من يرفع يده تفضل. يقول أبو عبد الرحمن من رسول في محل نصب، جار مجرور في محل نصب، هكذا. طيب عند من هذاك متأخر يرفع يده؟ مفعول به. والله ما أستطيع أقول لك ما أصد. وما أرسلنا من رسول عند من؟ من صلة وتوكيد. وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله، فمن صلة وتوكيد. أحسنت. ورسول مفعول به، مجرور لفظا منصوب محلا، أو منصوب علامة نصب الفتح المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا وهذا يقال ومنع ابن هشام الأول منصوب لفظا أو مجرور لفظا منصوب محلا، قال إنما هذا يقال في المبنيات لا يقال في المعربات، وهذا مو صحيح. هذا الأصل أنه يقال منصوب يعني مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا في المبنيات، هذا هو الأصل، لكن لا بأس أن يقال في غير المبنيات أنه مثل هذا وما أرسلنا من رسول مجرور لفظا مرفوع محلا. وابن هشام يمنع هذا، يقول ما يصلح هذا، إنما حال المبنيات توصف بالمحل لأنها مبنية في محل، وهذا ما يقال في المعرب. والصحيح أنه قد درج النحاء على هذا، كثير منهم درجوا على هذا، يقولون في نحو ما جر بحرف جر زائد هذا الكلام، وأدق من هذا العبارة الثانية من رسول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة بحركة حرف الجر الزائد. فعندما أيضا نسأله إلا ليطاع، هذا الاستثناء من أي نوع الاستثناء تفضل؟ استثناء مفرق. ما هو ضابط الاستثناء المفرق؟ ضابط الاستثناء المفرق ما هو؟ عند غيرك ما فيش نحو، خلاص راح في دماج وترك هنا عند من؟ نعم أحسنت. هو الذي حذف منه المستثنى منه، حذف في الكلام في المفرق المستثنى منه. وما أرسلناك وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا ليطاع. وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا ليطاع. ما جاء إلا زيد، ما جاء أحد إلا زيد، فيحذف في المفرغ المستثنى منه ويبقى المستثنى، ويبقى المستثنى ويحذف المستثنى منه. وسمي مفرغا لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، هذا سبب تسميته بالمفرغ، أن ما قبل إلا العام الذي قبله تفرغ للعمل فيما بعدها. ما جاء إلا زيد، فجاء الفعل تفرغ للعمل فيما بعد إلا وهو زيد، ولم يشغل بشيء قبل زيد، ولم يشغل بفاعل قبل زيد. ما جاء إلا زيد، فما فيه ما جاء أحد حتى يقال شغل بالمستثنى منه، لا، حذف المستثنى منه ولم يشغل به عملا، وإنما شغل بالمستثنى. فهذه حقيقة مفرغ، فهو ما سمعت سمي مفرغا لأن ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعدها. وضابط المفرغ أن يحذف المستثنى منه ويبقى المستثنى. قوله إلا ليطاع بإذن الله، الإذن إلى كم أقسام ينقسم؟ الإذن إذنان، إذن كوني وإذن شرعي، أحسنت. فمن الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أما إذا لم يأذن ربنا جل وعلا كونا فلا يستطيعون هؤلاء السحرة، فعلى هذا اطمئن، والله ما يستطيع ساحر أن يصل إليك إلا بإذن الله، عقيدة راسخة عند أهل التوحيد وأهل الإيمان مأخوذة من الكتاب والسنة، إلا بإذن الله. إذن الساحر مهما فعل ومهما حاول ومهما استعان بالجن والشياطين فلن يصل إليك ولن يخلص إليك ولن يخلص إليك إلا بإذن الله. فإذا يطمئن المؤمن، وإذا أصابه شيء معنى أن الله قد أذن، فيصبر ويحتسب كما احتسب رسول الله لما سحر عليه الصلاة والسلام، وأذن الله أن يحصل هذا الشيء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى في رسوله، حتى لا يدعي أحد فيه الألوهية والربوبية، وأنه ربما يصاب مثل ما تصابون، فهو عبد، فهو عبد وتحت مشيئة الله وقدرة الله يصرفه كيف يشاء ويصيبه بما شاء ويدافع عنه سبحانه وتعالى بما شاء، فلا يعتقد فيه ربوبية ولا ألوهية، وقد سحر عليه الصلاة والسلام فهو عبد كما صرحه عن نفسه، ويعتبر هذا المقام من أشرف مقاماته أنه عبد لله جل وعلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في أشرف المقامات قام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يصف ربه بالعبودية. والإذن الشرعي ما هو دليله؟ ما قطعتم من لينة أحسنت أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بإذن الله الشرعي، فالله أذن بالقطع وبالترك. قال رحمه الله قوله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق لا إله إلا الله، فعلى هذا ينبغي للشخص أن يسعى في استقامة قلبه وفي العناية بقلبه وتخليص قلبه من شوائب النفاق والشقاق والكفر بالله والعناد. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فيحذر الشخص من هذا الأمر. والله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فعلى هذا ينبغي للشخص أن يعتني بالخير في قلبه حتى يؤتى خيرا. وأما خلاف هذا نفاق ازداد رجس، رجسا على رجسه ويغفل قلبه ويمرض. قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، أي علم أن ما في قلوبهم خلاف ما في ألسنتهم فأعرض عنهم، أي عن عقوبتهم، هذا قول هناك أقوال أخرى، أي عن عقوبتهم، وقيل فأعرض عن قبول عذرهم، قبول ويقال قبول لكن الأشهر فتح القاف قبول، هذا الأشهر، وإلا الضم وارد، قبول الشيء قبول الشيء، أي عن قبول عذرهم وعظهم فعل أمر. وعظهم باللسان وقل لهم قولا بليغا. وقيل هو التخويف بالله، وقيل أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبوا. قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم، لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. وصحيح بعض الناس ما يأتي معه إلا السنان وما ينفع معه اللسان، فما يستقيم باللسان وبالوعظ باللسان، وإنما يستقيم بالسنان. لذلك عمر كان يستعمل هذا وهذا مع هؤلاء المشاقين، معه ذرة يمشي بها رضي الله تعالى عنه، ومن لم يستقم معه بالوعظ استقام معه بالضرب حتى يستقيم مع الناس ويمشي مشيا حسنا. وهذا إلى ولاة الأمور. أما أنت ما أنت مضارب، ما أنت داعي، الداعي ما هو مضارب، وإنما هذا إلى ولاة الأمور يقيمون شرع الله في هؤلاء المخالفين الذين لم يستقيموا بالوعظ، فيحتاجوا إلى شيء آخر يستقيموا به، يستقيمون به، إما سجن أو تعزير وغير ذلك من أنواع التعزير ومنها السجن. وربما كان التعزير بالقتل، وإن كان مسلما ما أباح يعني بالنفاق الاعتقادي، فإن رأى ولي الأمر أن شره لا يكف إلا بقتله، فباب التعزير ربما يصل به ولاة الأمور إلى القتل، أنه يقتل بعض أهل البدع الذين رأى أنه لا يكف شرهم إلا بإبعادهم عن الناس تعزيرا لهم، فله ذلك. وقد خون في أشياء كثيرة ولي الأمر. وأما أنت فلا يجوز لقتل أهل البدع ولا أهل الأهواء، حرام عليك، وإنما هذا إلى ولاة الأمور، فإن رأوا المصلحة في ذلك فإنهم لا بأس أن يفعلوا هذا. وقد قتل بعضهم الجهم صفوان وضحى، أو الجعد من درهم وضحوا به، وهكذا ذكروا بعض أهل البدع أنهم قتلهم ولاة الأمور ورأوا أن شرهم لا يكف إلا بإبعادهم وبقتلهم فقتلوهم. وهؤلاء وإن كانوا كفارا الجهمية، لكن فيه إشارة إلى المقصود. قال رحمه الله: قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم، لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. ومما يدل على ما أشرت إليه آنفا قتل علي للخوارج، فإنهم ليسوا بكفار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومع ذلك قتلهم وقاتلهم رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنه. قال: وقال الضحاك: فأعرض عنهم وعظهم في الملأ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا في السر والخلاء، في السر والخلاء. وقال: قيل هذا منسوخ بآية القتال، وهذا كله تقدم. قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله الشرعي، وقيل بعلم الله وقيل بتوفيق الله، أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. قال الزجاج: ليطاع بإذن الله، لأن الله قد أذن فيه وأمر به. وقيل: إلا ليطاع كلام تام كاف، أي كاف كافي، كلام تام كافي بإذن الله إلى آخر بعلم الله وقضائه. وقيل: إلا ليطاع كلام تام كاف بإذن الله تعالى، أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني يكون هذا الكلام تام إلا ليطاع. ثم أتى بقوله بإذن الله بعلم الله وقضائه وقوع ذلك الشيء الطاعة، فيكون كلام هذا غير الجار مجرور، ليس متعلقا بما تقدم ليطاع بإذن الله، بل هذا شيء آخر. فبإذن الله وقضائه وقوع طاعته، فليس له تعلق بالفعل الذي قبله. وقيل: إلا أن يطاع كلام تام كاف بإذن الله تعالى، أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله. قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولم يتعرض لها لوضوحها. فعندما نسأله من المتأخرين سؤالا عقديا مهما نختم به الدرس